بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يتناول الربع الثالث من الحزب 34 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إلى قوله تعالى: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. في الربع الماضي تحدث كتاب الله عما قام به مشرك قريش من صد رسول الله والمؤمنين عن البيت الحرام عام الحديبية إلحادا وظلما. وفي هذا الربع يتصدى كتاب الله لتقرير حق الدفاع عن النفس والدين لأول مرة، دفعا للظلم ومقاومة للإلحاد، حتى يتحرر البيت الحرام من رجس الأوثان ولا يبقى تحت ربقة الوثنيين وحتى يتحرر المستضعفون بمكة من عنة المشركين. وقبل أن يأذن الله للمؤمنين بقتال من ظلمهم، أوحى إليهم تثبيتا لهم منذ البداية أنه سيتولى الدفاع عنهم وأنهم سيكونون في حمايته ورعايته عندما يعدون العدة لمكافحة الباطل وتقليم أظهاره، ويهبون لنصرة الحق وتحرير أنصاره. فمن كان الله له عونا لم يخف هضما ولا غبنا. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في بداية هذا الربع: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكما ألقى الله بهذا الوعد الحق السكينة في قلوب المؤمنين، أعلن غضبه على الكفر والكافرين وسخطه على الخيانة والخائنين. ومن غضب الله عليه وكله الله إلى نفسه أحوج ما يكون إليه وخذله حتى أقرب الناس إليه. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في نفس السياق: إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهكذا تضمنت هذه الآية وعدا من الله بنصر المؤمنين، ووعيدا من الله بخذلان الكافرين الخائنين. والخيانة هنا تصدق بالأصالة على الخيانة الكبرى في الدين، وهي خيانة الأمانة الإلهية التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، مما يجب على الإنسان الوفاء به من حقوق الله وحقوق العباد في كل آن. كما تصدق الخيانة بالتبع على بقية صنوف الخيانات مما يتفرع عنها ويظهر أثره في مختلف التصرفات. وبعدما نهى كتاب الله عن قتال المشركين في نيف 70 آية لعدم توفر الظروف الملائمة وضعف الاستعدادات اللازمة، نزلت بعد ذلك أول آية في الإذن بالقتال، وذلك بعدما استنفذ رسول الله والمؤمنون جميع الوسائل السلمية وساءت الأحوال. وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. والمأذون فيه هنا محذوف، أي أذن لهم في القتال بدليل قوله يقاتلون، وكأنه لما قال أذن للذين يقاتلون قال ضمنيا فليقاتل المؤمنون، فليقاتل المؤمنون. وعلل كتاب الله هذا الإذن بأنهم ظلموا، فقتال المسلمين إذن إنما هو لرفع الظلم وإزهاق الباطل وإحقاق الحق. وقوله تعالى وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير تعهد من الله على وجه التفضل والإحسان بنصر المؤمنين نصرا مؤزرا متى خاضوا المعركة لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. وقد جاء هذا التعهد في صيغة تحفز على الاستماتة في سبيل الله، كلها توكيد وتأييد. ومن كانت قدرة الله توجه وترافق خطواته لم يستطع أي عائق كيفما كان أن يقف في طريقه أو يعطل حركاته. ثم كشف كتاب الله النقاب عن أبشع وجوه الظلم التي نزلت بالمسلمين على أيدي المشركين، مما يبرر انتفاضتهم ضد الظلم والطغيان ومكافحتهم للمشركين المعتصمين بتقاليد الجاهلية وعبادة الأوثان. فقال تعالى في وصف المؤمنين الذين ظلموا: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، مبينا أن حرية الاستقرار والإقامة بالأوطان وحرية الضمير والوجدان حقان أساسيان لا بد من ضمانهما لكل إنسان، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالتوحيد والإيمان. ووضع كتاب الله أمام أنظار المؤمنين حقيقة واقعية وتاريخية لا جدل فيها ولا نزاع، ألا وهي أن الحق مهما كان نوعه لا بد له من نصرة ودفاع. فكثيرا ما يطغى الباطل ويحاول أن يسيطر سيطرة نهائية لولا ما يقف في وجهه من حركات الدفاع المضاد التي تلقي بالطغاة الظالمين إلى الهاوية. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، مبينا أن العقائد والأديان إنما تدين ببقائها لمن يدافعون عنها بحماس وإيمان ويقفون في وجه العدوان والطغيان. فبالمدافعة تقام الشرائع وتصان المتعبدات ويحفظ أهلها من الفناء والشتات. قال أبو حيان في تفسيره وانظر إلى مجيء قوله تعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض إثر قتال طالوت لجالوت وقتل داود جالوت، وأخبر تعالى أنه لولا ذلك الدفع لفسدت الأرض، قال فكذلك هنا. وقال جار الله الزمخشري لولا تسليط المؤمنين على الكافرين بالمجاهدة لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمانهم وعلى متعبداتهم فهدموها، ولم يتركوا للنصارى بيعة ولا لرهبانهم صوامع ولا لليهود صلوات ولا للمسلمين مساجد، ولغلب المشركون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لغلبوا على المسلمين وعلى أهل الكتاب الذين في ذمتهم، ولهدموا متعبدات الفريقين. وقال ابن خويزي منداد: هذه الآية تتضمن المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم، وإنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا المسلمين عليها في الصيانة. وقوله تعالى هنا يذكر فيها اسم الله، يذكر فيها اسم الله بعد ذكر الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، يعود ضمير فيها على المساجد دون إشكال لأنه أقرب مذكور، ويمكن أن يعود حتى على الصوامع والبيع والصلوات باعتبار ما كان عليه الأمر فيها قبل أن ينحرف أهلها عن دين الحق ويدخلوا فيه البدع والمحدثات. وبعدما أذن الله لعباده المؤمنين بالقتال دفاعا عن عقيدتهم وحريتهم وكيانهم الخاص ومقاومة للظلم والإلحاد، وبعدما حدد كتاب الله مبادئ الدفاع المشروع وفائدة هذا الدفاع وضرورة الالتجاء إليه في معترك الحياة لحفظ التوازن والحد من الطغيان، حول كتاب الله مجرى الحديث إلى الكلام عن الغاية الأولى والأخيرة التي يجب أن يتوخاها المؤمنون من جهادهم ودفاعهم بمجرد تمكينهم في الأرض وانتصارهم. فقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، مبينا بذلك المبادئ الأساسية التي يجب أن ترعاها دولة الإسلامية، ومبرزا الطابع الخاص الذي يجب أن يتميز به المجتمع الإسلامي. وأول هذه المبادئ إقامة الصلاة وربط الصلة بالله، بحيث يكون المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية في انسجام تام مع التوجيه الإلهي العام، فلا تمرد على الله ولا عصيان ولا غفلة ولا طغيان، ولكن طاعة وإذعان ويقظة وإيمان. والصلاة هي عماد الدين والحق الأول من حقوق الله على المؤمن. وثاني هذه المبادئ إيتاء الزكاة وتوثيق رباط المحبة والتكافل بين عباد الله، بحيث يكون المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية على درجة كبيرة من الإنسانية والتعاطف والتراحم والتواصل، بدلا من الأنانية والتقاطع والتهارش والتقاتل. شعارهما نفسي وأخي، بل أخي قبل نفسي لا نفسي نفسي. شعارهما نفسي وأخي، بل أخي قبل نفسي لا نفسي نفسي. والزكاة هي دعامة الإخاء والوئام بين الإخوة المؤمنين، والحق الأول من حقوق المعسرين على الموسرين. وثالث هذه المبادئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث يكون المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية على تمام الوعي بخطورة المسؤولية الملقاة على عاتقهما في صيانة الإسلام من كل ما هو دخيل، والحفاظ عليه شكلا وموضوعا، مظهرا ومخبرا، عرضا وجوهرا. حماية للكيان الإسلامي من الفناء، ووقوفا في وجه الدسائس والمؤامرات التي تحاك له في الخفاء. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى نصرة الصلاح والقيام بالإصلاح ومحاربة الفساد والحيلولة دون الإفساد هو الواجب الأول من واجبات الدولة الإسلامية، وهو معيار فسادها أو صلاحها وفشلها أو نجاحها، وهو الضامن الأكبر لسلامة الدين وسلامة المجتمع وسلامة الدولة نفسها. وواضح من هذه الآية الكريمة أن تمكين المسلمين في الأرض مشروط وجوده ودوامه بهذه الشروط كلها، فمتى توفرت كان للمسلمين النصر والتمكين، ومتى أهملت أو أهمل بعضها حل بساحتهم الخذلان والتفكك إلى حين، ولله عاقبة الأمور. واتجه الخطاب بعد ذلك إلى الرسول والمؤمنين باستخلاص العبرة مما جرى للأنبياء والرسل السابقين، وبالتحذير مما أصاب أقوامهم من الهلاك والعذاب بين الحين والحين، تثبيتا لرسوله على الحق وإنذارا للمصرين على الباطل من الخلق. فقال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وردا على المشركين الذين كانوا يتحدون الرسول ويستعجلونه بالعذاب الذي حذرهم منه كتاب الله، جاء قوله تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، أي ليس لي تعجيل عذابكم ولا تأخيره عنكم وإنما أنا منذركم به. ثم عرف كتاب الله كل فريق من المؤمنين والكافرين بمصيره عند الله حتى يكون على بينة من أمره، فقال تعالى في شأن المؤمنين الصالحين: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى في شأن الكافرين المعاندين والذين سعوا في آياتنا معاجزين: أولئك أصحاب الجحيم. وتأكيدا لما وعد الله به رسوله من أن يعصمه من الناس، وكشفا عن حقيقة المحاولات الخبيثة التي يحاولها أعداء الرسالات الظالمون المضللون من بث البلبلة في الصفوف ونشر الشبه المضللة بين ضعفاء النفوس، ثبت الله نبيه على الحق وعرفه بما تعرض له الرسل والأنبياء السابقون من ابتلاء في هذا السبيل. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. إشارة إلى أن جميع الرسل والأنبياء السابقين كانوا حريصين على هداية قومهم متمنين لذلك متابرين عليه، وأنه ما منهم أحد إلا وكان الشيطان واقفا في وجه نبوته ورسالته يقاومه ويراغمه بتزيين الكفر لقومه وإلقاء الشبه في نفوسهم، لكن الله تعالى لا يلبث أن يمحو تلك الشبه من قلوبهم شيئا فشيئا حتى يؤمنوا، ثم يظهر الله آياته محكمة لا لبس فيها ولا خفاء، ولا يبقى لتلك الشبه وزخارف القول أي أثر، اللهم إلا في من كان قلبه مريضا وقاسيا. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة أو ياتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. وإنما نسب إلى الشيطان في هذه الآية ما يقوم به خصوم النبوات والرسالات من تحدي الأنبياء والرسل وبثهم البلبلة وإلقائهم الشبه، لأن الشيطان هو المغوي والمحرك شياطين الإنس للإغواء، مصداق لما حكى عنه كتاب الله: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرار إخوانه السابقين من الأنبياء والرسل، كان من أحرص الناس على هداية قومه بشهادة الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، إذ قال في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآية، وقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكان في قومه شياطين كالنضر بن الحارث يلقون لقومه وللوافدين عليه من الشبهات ما يثبطونهم به عن الإسلام، ورغما عن ذلك كله فقد أظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أما قصة الغرانيق السفلى وليست العليا التي هول بها البعض في هذا المقام، فهي كما قال الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية: من وضع الزنادقة وليس لها أصل في الإسلام. واستدل علاء الدين المعروف بالخازن في تفسيره على ضعفها باضطراب رواتها وانقطاع سندها واختلاف ألفاظها. وختم هذا الربع بتأكيد وعد الله للسعداء ووعيده للأشقياء، فقال تعالى في شأن الكافرين والمكذبين: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. وقال تعالى في شأن المؤمنين الصالحين: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. وخصص كتاب الله المهاجرين بالذكر والثناء جزاء ما بذلوا في سبيل الله وإعلاء كلمته من التضحية والفداء. فقال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.